تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للإمام العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى. كتاب النفيس بين فيه مؤلفه رحمه الله معنى التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، مع بيان أنواعه وأهميته، كما حذر من الشرك المنافي للتوحيد، مع بيان أنواعه وخطورته على العبد، كما بين جملة من أنواع البدع وخطورتها. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله على كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للإمام العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى، مع الدرس 16. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن هنا يعلم اختلال ما استمر عند أئمة الاستدلال من قولهم في بعض ما يستدلون عليه بالإجماع أنه وقع ولم ينكر فكان إجماعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق الكلام عن هذا، قلنا إن الإجماع أصل من أصول الاستدلال، فأصول الأدلة المتفق عليها كتاب والسنة والإجماع والقياس عند الجمهور. فالإجماع مجمع على أنه حجة، وأن من خالفه فهو كافر. قال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. وقوله ويتبع غير سبيل المؤمنين أخذ منه العلماء حجية الإجماع في الحديث: لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. فالأمة معصومة إن تجتمع على ضلالة، هذا لا إشكال فيه. لكن الشأن في تحقق الإجماع، الإجماع على قسمين: القسم الأول إجماع حقيقي، إجماع حقيقي وهو أن يتفق علماء العصر على حكم من الأحكام الشرعية تحليلا أو تحريما، تتفق كلمتهم على حكم من الأحكام الشرعية أنه حلال وأنه حرام، فهذا إجماع حقيقي لا إشكال فيه، وهو حجة قاطعة. النوع الثاني إجماع ظني، وهو ما يسمى بالإجماع السكوتي، أن يقول أحد العلماء قولا ولا ينكر عليه، يسكت العلماء عن الإنكار عليه أو على رده، فهذا إجماع سكوتي وفي خلاف، والمصنف يرى أنه لا يحتج به. مع السكوت لا يحتج به، لأن الساكت لا ينسب إليه قول، الساكت لا ينسب إليه قول، وسكوته لا يدل على رضاه، ولذلك سموه ظنيا، سموه إجماعا ظنيا. أما الأول فهو إجماع قطعي لا يجوز مخالفته. والمصنف تكلم عن النوع الثاني، الإجماع الظني السكوتي، وهذا أمره سهل، لا أن المصنف ينكر الإجماع كله، لا، إنما يعني الإجماع الظني السكوتي. نعم. ومن هنا يعلم اختلال ما استمر عند أئمة الاستدلال من قولهم في بعض ما يستدلون عليه بالإجماع أنه وقع ولم ينكر فكان إجماعا. ووجه ولم ينكر، وقع ولم ينكر يعني سكت عنه فكان إجماعا. نعم. ووجه اختلاله أن قولهم ولم ينكر رجم بالغيب. رجم بالغيب، من الذي يدري أنه ما أنكر ولا هنا أحد أنكره في العالم الإسلامي؟ من يضبط هذا؟ نعم. ووجه اختلاله أن قولهم ولم ينكر رجم بالغيب، فإنه قد يكون أنكرته قلوب كثيرة تعذر عليها الإنكار باليد واللسان. نعم، فهذا رجم بالغيب لأمرين. الأمر الأول، من الذي يحيط بالعلماء في العالم الإسلامي بعد انتشار الإسلام، توسع الإسلام، من الذي يحيط أنهم كلهم سكتوا؟ والأمر الثاني، قد يكون سكتوا لكن سكتوا لعذر، سكتوا لعذر، منعوا من الكلام أو عذر من الأعذار سكتوا من أجلها. نعم. فإنه قد يكون أنكرته قلوب كثيرة تعذر عليها الإنكار باليد واللسان، وأنت تشاهد في زمانك أنه كم من أمر يقع لا تنكره بلسانك ولا بيدك. نعم. أنت تعلم أنه في زمانك يحصل أمور أنت تنكرها بقلبك لكن لا تتمكن من إنكارها بلسانك ولا بيدك، ما تتمكن من هذا. نعم. ولا يكون هذا إجماع. نعم. وأنت تشاهد في زمانك أنه كم من أمر يقع لا تنكره بلسانك ولا بيدك وأنت منكر له بقلبك. عليه صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ما كل الناس يقدرون على الإنكار باليد، ما كل الناس يقدرون على الإنكار باللسان، لكن الإنكار بالقلب لا أحد يمنع منه، لا أحد يمنع من الإنكار بالقلب، لا يمكن هذا. نعم. أنه كم من أمر يقع لا تنكره بلسانك ولا بيدك وأنت منكر له بقلبك. ويقول الجاهل إذا رآك تشاهده سكت فلان عن الإنكار، يقوله إما لائما أو متأسيا بسكوته، فالسكوت لا يستدل به عارف. لا يستدل به عارف. نعم، السكوت لا يستدل به عارف بالاستدلال، لأنه يكون لعذر أو ما بلغه هذا الأمر. نعم. وكذا يعلم اختلال قولهم في الاستدلال، فعل فلان كذا وسكت الباقون فكان إجماعا. إيه، هذا ليس إجماعا، قولهم فكان إجماعا هذا غلط، لأنه كونه لم ينكر فيه احتمالات تمنع من الإنكار. نعم. وكذا يعلم اختلال قولهم في الاستدلال، فعل فلان كذا وسكت الباقون فكان إجماعا، مختلا من جهتين. الأولى، دعوى أن سكوت الباقين تقرير لفعل فلان لما عرفت من عدم دلالة السكوت على التقرير. نعم. الثانية، قولهم فكان إجماعا، فإن الإجماع اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الإجماع الحقيقي هو اتفاق أمة محمد على قول من الأقوال، هذا الحقيقي. نعم. فإن الإجماع اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والساكت لا ينسب إليه وفاق ولا خلاف حتى يعرب عنه لسانه. نعم. قال بعض الملوك: وقد أثنى الحاضرون على شخص من عماله وفيهم رجل ساكت، ما لك لا تقول كما يقولون؟ فقال: إن تكلمت خالفتهم. فما هذا الدليل على انه ما رضي بقوله وهو ساكت. نعم. فما كل سكوت الرضا؟ نعم. فإن هذه منكرات أسسها من بيده السيف والسنان. نعم. السكوت يقول له سبب، وهو أن الذي يحدث هذه الأمور لهم سطوة وسلطة، ولا يستطيع أحد أن ينكرها ظاهرا لأنهم يبطشون به. نعم. فما كل سكوت الرضا؟ فإن هذه منكرات أسسها من بيده السيف والسنان، ودماء العباد وأموالهم تحت لسانه وقلمه، وأعراضهم تحت قوله وكلمه، فكيف يقوى فرد من الأفراد على دفعه عما أراد؟ نعم، كيف يقوى فرد من الأفراد على دفع السلطان عما أراد؟ السلطان بيده السيف، بيده القدرة، وبيده تصريف الأمور، من الذي يقاومه من الأفراد؟ فالسكوت عنه ليس دليلا على الرضا. نعم. فإن هذه القباب والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشد. نعم، هذا محل البحث. يقولون هذه القباب بنيت على القبور ولم ينكرها الناس، وجودها دليل على أنها جائزة، دليل على أنها جائزة، فيجري عليها ما ذكره المؤلف، أن هذه القباب من الذي بناها؟ بناها السلاطين، السلاطين لا أحد يقدر على منعهم، لا أحد يقدر على منعهم، أليس هذا حجة؟ نعم. فإن هذه القباب والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد، وأكبر وسيلة إلى هدم الإسلام وخراب بنيانه، غالب بل كل من يعمرها هم الملوك والسلاطين والرؤساء والولاة. نعم، يحمونها، يبنونها ويحمونها، ولا أحد يقدر على معارضتهم ومنعهم من ذلك، ووجودها ليس دليلا على جوازها. سكوت العلماء لعذر، سكوت العلماء عنها لعذر، والواجب مناصحة السلطان سرا، قد يكون نصحوه سرا ولم يقبل، فإذا لم يقبل ليس لهم عليه سلطة، ليس لهم عليه سلطة، فليس الشاهد أن هذا ليس دليلا على الجواز. وهذه القباب على القبور وهذه المشاهد التي بنيت عليها هي سبب الشرك، سبب حدوث الشرك بهذه المباني وهذه القباب، لأن العوام إذا رأوها وما فيها من الزخرفات وما فيها من التزويقات تعلقت قلوبهم بهذا الميت، يقولون ما عمل هذا على قبره إلا أن له شأنا وأنه ينفع ويضر، فبذلك عبدت القبور والأضرحة، فهذا البناء وسيلة، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور، ونهى عن إسراجها، ونهى عن تجصيصها والكتابة عليها، نهى عن ذلك كله، لأن هذا وسيلة إلى الشرك والغلو فيها. قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب كما في صحيح مسلم: لا تدع قبرا، لا تدع صورة إلا طمستها، ولا تدع قبرا مشرفا أي مرتفعا إلا سويته. فكان أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يفعل ذلك وينفذ ما أمره به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأوصى عامله وكاتبه، أوصى كاتبه أبي الهياج، أوصاه بما أمره به الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. نعم. الغالب بل كل من يعمرها هم الملوك والسلاطين والرؤساء والولاة، إما على قريب لهم أو على من يحسنون الظن فيه. إما أنهم يبنونها على أقاربهم، على ابنيها الملوك على أقاربهم تعظيما لهم، وإما أنها تبنى على من يحسن به الظن من الأموات، أنه من الأولياء الصالحين، وأنه بل يقولون هذا من حقهم علينا ومن تعظيمهم ومحبتهم، والذي لا يبني عليهم معناه أنه يبغضهم وأنه لا يحبهم. من وساوس الشيطان، هذا من وساوس الشيطان. فعندهم أن البناء عليها هذا من حق الأموات واحترام الأموات محبتهم، وأن عدم البناء عليهم هذا احتقار لهم، تقليل من شأنهم، وما أشبه ذلك من شبهات الشيطان. نعم. إما على قريب لهم أو على من يحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم أو صوفي أو فقير أو شيخ أو كبير، ويزوره الناس الذين يعرفونه زيارة الأموات من دون توسل به. قد يكون أنه يبنى عليه، ولكن إذا كان العلم منتشرا والناس يعرفون التوحيد يزورونه الزيارة الشرعية ويسلمون عليه ويدعون له، ثم يذهب هذا الجيل ويأتي من بعدهم قوم جهال فيظنون أن هذا الميت ينفع ويضر. فالبناء على القبور وسيلة، ولو لم تفعل لو يفعل الشرك عند إحداثها فإنه يفعل في المستقبل، كما حصل لقوم نوح لما صوروا صور الصالحين بقصد الاقتداء بهم ومحبتهم ولم يعبدوهم، حتى مات العلماء وذهب الجيل أهل التوحيد، جاء جيل جهال قالوا إن أباءكم ما صوروا هذه الصور إلا ليعبدوها، وبها كانوا يسقون المطر، فعبدوها من دون الله، حدث الشرك في الأرض بسبب هذه الصور. فالشيطان يأتي بحيل، يأتي بطريق النصيحة، يأتي الإنسان بطريق النصيحة، ما يقول له افعل هذا وخالف الدليل وخالف، يقول لا هذا من الدين ومن النصيحة، وهذا ينشطك على العبادة، وهذا يحيي ذكر هذا الميت ولا ينسى. يأتون بهذه الأمور، يأتي الشيطان بهذه الأمور، وهو له قصد آخر أنها تعبد فيما بعد. لا يتساهل في هذا الأمر. ماذا فعل مع أبينا آدم؟ ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما، حلف لهم، حلف قاسمهما إني لكما لمن الناصحين. شوف، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأوقع أبانا آدم في الأكل من الشجرة فحصل ما حصل، وهو يقول له هذا شيء طيب وهذا شيء شجرة الخلد ملك لا يبلى، وإلى أخوه يحلف أنه ناصح. الشيطان يأتي بالحيل لإهلاك بني آدم، ويأتي بطريق النصيحة وطريق الإشارة بالخير وما أشبه ذلك، ينبغي أن يحذر من ذلك. كل شيء ما عليه دليل لا نقبله، ولو حسنه من حسنه لا نقبله إلا بدليل من الكتاب والسنة. نعم. ويزوره الناس الذين يعرفونه زيارة الأموات من دون توسل به ولا هتف باسمه، بل يدعون له ويستغفرون حتى هذا في أول الأمر، هذا في أول الأمر، والشيطان ما ينظر إلى هذا، ينظر للمستقبل. نعم. حتى ينقرض من يعرفه أو أكثرهم، حتى ينقرض من يعرف التوحيد أو ينقرض أكثرهم، ويأتي بعدهم قوم جهال حينئذ يغترون بهذه الشبهة الشيطانية. نعم. حتى ينقرض من يعرفه أو أكثرهم فيأتي من بعدهم فيجد قبرا قد شيد عليه البناء وأسرجت عليه الشموع وفرش بالفراش الفاخر وألقيت عليه الستور وألقيت عليه الأوراد والزهور فيعتقد أن ذلك لنفع أو لدفع ضر. نعم، إذا رأى هذه المظاهر على القبر قال هذا قبر له شأن وصاحبه له شأن عند الله ينفع ويضر. الشيطان شياطين الإنس والجن يزينون له هذا، فتعبد القبور بهذه الطريقة، هذا هو الواقع. الآن هل يبحثون عن الآثار ويعظمون الآثار ويحيونها؟ يقولون الناس عرفوا التوحيد وأنتم كل الشرك كل الشرك، ما تحسنون الظن بالناس. الناس يعرفون التوحيد ما هم مشركين. نقول لهم نعم، الناس الآن يعرفون التوحيد والحمد لله وعلى بصيرة، لكن نحن نخاف على المستقبل، نخاف ما يجد فيما بعد. وأيضا الحي لا تؤمن عليه الفتنة، الحي لا تؤمن عليه الفتنة، فإذا وجد السبب والوسيلة فالشيطان حاضر يزين للناس هذه الأمور، فنحن نهدم هذه الوسيلة من الأصل. يكفينا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في القبور، أصحاب أفضل الأمة ما بني عليهم، يدفنون مثل سائر الناس ويرفع القبر قدر شبر ويوضع عليه نصائب ويدفنون في الصحارى، ما عمل على قبورهم شيء من هذا وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، بل إن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ما رفع إلا قدر شبر ووضع عليه بطحة، وضعت عليه البطحة يعني شيء من الحجارة الصغيرة لتمنع التراب يتطاير، وضع عليه نصائب مثل سائر القبور. هذا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر عمر، قبر أبي بكر وقبر عمر، هكذا مثل قبور المسلمين ما عليها، ما رفعت في تراب زائد ولا وضع عليها أشياء. نعم. فيأتي من بعدهم فيجد قبرا قد شيد عليه البناء وأسرجت عليه الشموع وفرش بالفراش الفاخر وأرقيت عليه الستور وألقيت. ألا يلفت هذا الأنظار؟ ألا يلفت الأنظار ويجذب القلوب إلى هذا القبر، لا سيما مع الجهل يجذب القلوب إليه. ولذلك الناس الآن في كثير من البلاد ما يعتبرون المساجد التي ليس فيها قبور رخيصة عندهم ولا يذهبون إليها، وإنما يذهبون إلى المساجد التي على القبور، يسافرون لها ويجتمعون عندها ويهتمون بها. نعم، أما المساجد التي على السنة هذه رخيصة عندهم ولا يلتفتون إليها. نعم. وأرخيت عليه الستور وألقيت عليه الأوراد والزهور فيعتقد الأوراد والزهور. نعم، يطيبونها، يرشقون عليها دهن الورد، يرشقون عليها دهن العود والبخور. نعم. فيعتقد أن ذلك لنفع أو لدفع ضر. ويأتي السدنة يكذبون على الميت بأنه زيادة تضليل، عنده سدنة من الذين يأكلون أموال الناس بالباطل فيلقنون الزوار أن هذا ميت فلان وهذا يقضي الحوائج وفلان حصل له كذا وفلان حصل له كذا، ويغرونهم بذلك من أجل أن يأخذوا منهم النقود على الزيارة، يأخذون منهم النقود على الزيارة ويعيشون على هذا والعياذ بالله. نعم. ويأتي السدنة يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل وأنزل بفلان، يوزعون كتب عند القبور فيها تراجم هؤلاء وأفعالهم وما حصل منهم من الكرامات وإلى آخره. نعم. ويأتي السدنة يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل وأنزل بفلان الضر وبفلان النفع حتى يغرسوا في جبلته كل باطل. نعم، ولهذا ضلال، والعيال دعاة ضلال. نعم. ولهذا الأمر ثبت في الأحاديث النبوية اللعن على من أسرج على القبور. نعم. على من أسرج على القبور، اللعن على من أسرج على القبور وكتب عليها وبنى عليها. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. متخذين عليها المساجد والسرج. نعم، هذا لعن من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. على من أسرج على القبور وكتب عليها وبنى عليها، وأحاديث ذلك واسعة معروفة. نعم، موجودة في كتب الحديث، في كتب العقائد، ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسائل في هذا، في الرد على القبوريين ودحض شبهاتهم. نعم. فإن ذلك في نفسه منهي عنه، ثم هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة. أولا أنه منهي عنه، ولا يجوز مخالفة النهي، وما نهاكم عنه فانتهوا. وثانيا أنه ذريعة إلى الفساد في العقيدة وإلى الشرك. نعم. فإن قلت هذا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه شبهة يقولون قبر الرسول عليه قبة، قبة خضراء، وراكم تنكرون القباب التي على قبور الصالحين، وقبة قبر الرسول عليه قبة. نقول قبر الرسول ما كان عليه قبة، لا في عهد الخلفاء الراشدين، ولا في عهود لا في عهد الخلفاء الراشدين، ولا في عهد القرون المفضلة، ولا في الصدر الأول، ما كان عليه قبة، إنما بنيت القبة متأخرة بقرون طويلة. من اللي بناها؟ بناها أحد السلاطين بسلطته وقوته. نعم. فإن قلت هذا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عمرت عليه قبة عظيمة أنفقت فيها الأموال، قلت هذا جهل عظيم بحقيقة الحال، فإن هذه القبة ليس بناؤها منه صلى الله عليه وسلم، ولا من أصحابه، ولا من تابعيهم، ولا تابع التابعين، ولا من علماء أمته وأئمة ملته. نعم. بل هذه القبة المعمولة على قبره صلى الله عليه وسلم من أبنية بعض ملوك مصر المتأخرين، وهو قالوون الصالحي المعروف بالملك المنصور في سنة 78 و600، القرن السابع، ما بنيت إلا بالقرن السابع على يد ملك من الملوك، والملوك كما سمعتم لهم سلطة وسطوة، ولا أحد يقدر يمنعهم من ذلك، ولم يكن هذا بمشورة من أهل العلم ولا من فعل السلف الصالح، وهذا بعد عصور الفاطمية التي جلبت القبورية على المسلمين في بلاد مصر وغيرها، فهذا الملك جاء بعدهم وبنى هذه القبة. نعم، تأثرا بهؤلاء الفاطميين الذين أول من أدخل القبورية على المسلمين، وأول من أدخل الصوفية على المسلمين هم الفاطمية الشيعة الباطنية. نعم. ذكره في تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة، كتاب من تاريخ المدينة، تحقيق النصرة، ذكر أن الذي بنى هذه القبة هو هذا الملك في القرن السابع من الهجرة. نعم. فهذه أمور دولية لا دليلية، هذه أمور دولية سلطانية وليست دليلا، دليل ما في كتاب الله وفي سنة رسول الله، لا ما يعمله الملوك والسلاطين ولو كانوا من المسلمين، ما لا يستدل بهذا. نعم، ولو كانوا من ملوك المسلمين. نعم. فهذه أمور دولية لا دليلية يتبع فيها الآخر الأول. نعم، ولا أحد يستطيع يقف في وجوههم. فإن قلت إذن لماذا لا تزال هذه القبة الآن؟ نقول هذه قبة وجدت ومر عليها تاريخ طويل، ولو زيلت للا حدث فتنة، لحدث فتنة بسبب إزالتها. أصل الكلام يقولون احتقرتم الرسول، ما تحبون الرسول إلى آخره، ودرع المفاسد مقدم على جلب المصالح، ارتكاب خف الضررين لدفع أعلاهما. نعم. وهذا آخر ما أردناه مما أوردناه لما عمت البلوى واتبعت الأهواء وأعرض العلماء. هذا آخر ما أورده المصنف رحمه الله في مسألة القبور والغلو فيها. نعم. وهذا آخر ما أردناه مما أوردناه لما عمت البلوى واتبعت الأهواء وأعرض العلماء عن النكير الذي يجب عليهم، ومالوا إلى ما مالت العامة إليه. أعرض العلماء، هذا ما هو على عمومه، إيه من العلماء من ينكر هذا، من العلماء من ينكر هذا ويبين بطلانه، لكن لا يؤخذ بقولهم، لا يؤخذ بقولهم. نعم. لما عمت البلوى واتبعت الأهواء وأعرض العلماء عن النكير الذي يجب عليهم، ومالوا إلى ما مالت العامة إليه، وصار المنكر معروفا والمعروف منكرا، ولم نجد من الأعيان ناهيا عن ذلك ولا زاجرا. نعم، هذا باعتبار الأغلب، ولا يمنع هذا أن يكون من العلماء من أنكر ذلك، كما حصل من شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن جاء بعدهم كشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، كلهم ينكرون هذا، وهذا موجود في كتبهم ورسائلهم. نعم. فإن قلت قد يتفق للأحياء وللأموات اتصال جماعة بهم يفعلون خوارق من الأفعال، هذه شبهة ثانية، وهي أن هؤلاء الأموات يحصل لمن يتعلق بهم، يحصل له شيء من مقاصده وحوائجه، وأيضا الأحياء اللي يسمونهم أولياء ويدعون لهم كرامات، يحصل منهم أمور خارقة للعادة تدل على أنهم أولياء، يمشون على الماء ويطيرون في الهواء ويدخلون النار ولا يحترقون، يمشون مع وسط النار. فنقول هذا تدجيل، كله تدجيل لا أصل له، هذا من السحر التخييلي، القمرة التي يعملونها على أعين الناس، كما حصل من قوم فرعون، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يخيل إليه، سحروا أعين الناس استرهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، هذا سحر تخييلي يأتون به يموهون على الناس، وهو لا حقيقة له، لا حقيقة له. هذا ما يسمى بالقمرة، ويسمى الآن بالسيرك، إيجاب في الحفلات ومع الأسف، وقال هذا فن من الفنون، وهذه حركات سريعة وما أشبه ذلك، كل هذا من الباطل، هذا سحر، سحر تخييلي، لأن السحر على قسمين، سحر حقيقي يؤثر في النفوس وفي القلوب وفي الأبدان، يقتل ويمرض، هذا حقيقي، وسحر تخييلي أو ما يسمى بالقمرة، وهذا هو الذي يحصل على أيدي هؤلاء الدجاجلة، يمسكون الحيات ويعملون أشياء لا حقيقة لها، وإنما هي تخييل على الأعين، فإذا ذهبت القمرة عادت الأمور إلى ما كانت، يجعلون الحشرات كأنها خراف كأنها أغنام، ثم إذا راح السحر عادت حشرات فعلى طبيعتها. العصا يزورونه كأنه حية، فإذا ذهب السحر عاد عصا ما في شيء. يزورون على الناس في هذه الأمور، هذه حقيقة كراماتهم اللي يقولون، هذه خوارق شيطانية. مشيهم على الهوى ما هو صحيح، تشيلهم الشياطين، تحملهم الشياطين. مشيهم في النار ما هو صحيح، يجي يمشي بجنب النار ويظن الرائي أنه دخل في النار وهو ما دخل، تخييل على النفوس باطل. وإلا النار ما يدخلها أحد والعياذ بالله حقيقي، إنما يدخلها بالتخييل والقمرة وغير ذلك. نعم، هذه فتن عظيمة وأضلت كثيرا من الناس الذين لا يعرفون حقيقتها، وهي تأتي على أيدي الصوفية والخرافيين الذين يدعون الولاية. نعم، وشيخ الإسلام ابن تيمية كما مر بكم في الفرقان، كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، يقول إن الخوارق على قسمين، خوارق للعادات على قسمين، خوارق هي من الله وهي كرامات لمن تجري على أيديهم، وخوارق شيطانية ليست إلا من صنع الشيطان لأوليائه لأجل التضليل، فلا يغتر بها. هذا من الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وينظر في حال من تجري على يديه. يمكن تقول أنا ما أفرق بين هذا وهذا، نقول انظر إلى حال من تجري على يديه، فإن كان مستقيما على طاعة الله، مجتنبا لمحارم الله، ملتزم لفرائض الله، هذه كرامة من الله عز وجل لا ننكرها. وأما إن كانت تجري على يد سحرة، على يد كفرة، على يد زنادقة، فهذه خوارق شيطانية لا يغتر بها. نعم، فإن قلت قد يتفق للأحياء وللأموات اتصال جماعة بهم يفعلون خوارق من الأفعال يتسمون بالمجاذيب. مجاذيب يعني المجذوب اللي ما له عقل. نعم، يقول ما له عقل لأنه ولي من أولياء الله، يعني نعم دخل في الولاية. نعم، فما حكم ما يأتون به من تلك الأمور؟ فإنها مما جلبت القلوب إلى الاعتقاد بها. هذه شبهة خطيرة والعياذ بالله، شبهة خطيرة جدا، ضل بها كثير من الناس، وهذه قد تكون أشد من البناء على القبور. نعم، قلت أما المتسمون بالمجاذيب الذين يلوكون لفظ الجلالة بأفواههم، من أعمالهم الخبيثة الذكر، اللي يقولون أنه ذكر لله، ما يقولون لا إله إلا الله، يقولون الله الله الله، بعضهم ما يقول الله، يقول هو هو هو، يقول هذا الذكر. هل الاسم المفرد، هل الاسم المفرد يكون ذكرا؟ الله الله هذا ذكر؟ لا، لازم يكون جملة، الله أكبر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، هذا الذكر يكون كلام، ما يكون كلمة واحدة فقط، الله الله الله، هو هو هو. أو يقول أنا أخاف أموت قبل أكمل لا إله إلا الله، فيقول الله الله علشان أنه يمسنه ما يموت قبل يكمل لا إله إلا الله. بعضهم يقول أنا ما يمكن أقول الله الله لأنه ربما يجينا الموت، يقول هو هو أخسر منه. هكذا الشيطان يتدرج بهم والعياذ بالله إلى هالحد. الله الله ما تنفع، هو هو ما تنفع، وليست ذكرا لله عز وجل. الذكر لا بد يكون جملة مفيدة، كلام. أما الله الله هو هو، هذا من كلام المجانين الهذيان. نعم، قلت أما المتسمون بالمجاذيب الذين يلوكون لفظ الجلالة بأفواههم، يقولون الله الله نعم. ويلوون بها بألسنتهم ويخرجونها عن لفظها العربي، فهم من أجناد إبليس اللعين ومن أعظم حمر الكون الذين ألبستهم الشياطين حلل التلبيس والتزيين. فإن إطلاق الجلالة مفردا عن إخبار عنها بقولهم الله الله ليس بكلام ولا توحيد. ما هو كلام هذا؟ الله الله أو تقول زيد زيد زيد زيد، هذا كلام؟ ما هو كلام، هذه كلمة، هذه تسمى كلمة. أنتم تعلمون النحاة يفرقون بين الكلمة والكلام. الكلمة قول مفرد، والكلام قول مركب من مبتدا وخبر أو فعل وفاعل، جملة مفيدة. كلامنا، يقول ابن مالك رحمه الله في الألفية، كلامنا لفظ مفيد كالسقم، لفظ مفيد. هذا ما يفيد، هذا الله الله ما يفيد. لفظ مفيد كالسقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة، والقول عام، وكلمة بها كلام قد يؤم، إلى آخر ما في الألفية من هذا. هذا هذا اللي عند أهل العربية اللي ما هم بالمجاذيب والمجانين نعم. فإن إطلاق الجلالة مفردا عن إخبار عنها بقولهم الله الله ليس بكلام ولا توحيد. نعم. ليس بكلام ولا توحيد، وإنما هو تلاعب بهذا اللفظ الشريف. نعم. بإخراجه عن لفظه العربي ثم إخلاؤه عن معنى من المعاني. ولو أن رجلا عظيما صالحا يسمى بزيد وصار جماعة يقولون زيد زيد، لعد ذلك استهزاء وإهانة وسخرية. لو يقف واحد قدام الملك ملك اسمه زيد يقول زيد زيد زيد زيد، الملك يغضب عليه، هل يسخر مني؟ لأن هذا ما هو كلام. ولهذا يقال إن أحد المشايخ كان عند أحد الأشراف في مكة والناس يقولون هو هو هو، قال الشيخ للشريف يا إمام أو يا أمير، هذا له لعب. قال لا، هذا ذكر. قال طيب أنت اسمك عون، لو جاء واحد يقول عو عو عو عو ترضى عنه؟ قال لا. قال إذن هذا سخرية، سخرية بالله. فعند ذلك قبل الشريف ومنع هذا بسبب دعوة هذا العالم. نعم. لعد ذلك استهزاء وإهانة وسخرية، ولا سيما إذا زاد إلى ذلك وصار جماعة يقولون زيد زيد، لعد ذلك استهزاء وإهانة وسخرية، ولا سيما إذا زاد إلى ذلك تحريف اللفظ. نعم. ثم انظر، هل أتى في لفظة من الكتاب والسنة ذكر الجلالة بانفرادها وتكريرها؟ هل جاء في الكتاب والسنة الذكر بلفظ الله؟ أبدا. اللي جاء لا إله إلا الله، الله لا إله إلا هو، استغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وجمل مفيدة، هذه الأذكار. أما الله ما ورد في الكتاب والسنة، إلا أنهم يقولون قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها تخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله. قالوا الله، هذه جاءت مفردة للقرآن. نقول ما هي مفردة، هذا كلام مقدر معه كلام آخر. الله يعني الله الذي أنزل هذا، الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، الله. فالكلام فيه تقدير، دل عليه السياق، دل عليه السياق، لأنه جواب لمن أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. الجواب الله الذي أنزل الكتاب، هذا ما مقتضى العربية التي نزل القرآن بها، ما جاء بلفظ مفرد. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ما قال إذا قيل لهم الله الله، قال إذا قيل لهم لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، ولم يقل اعلم الله الله. هذا كلام كذب، افتراء على الله وعلى رسوله، وليس هذا ذكرا لله عز وجل. نعم. ثم انظر هل أتى في لفظة من الكتاب والسنة ذكر الجلالة بانفرادها وتكريرها دون أن تأتي في سياق وتقدير كما في الآية. نعم. أو الذي فيهما هو طلب الذكر والتوحيد والتسبيح والتهليل. نعم. وهذه أذكار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدعية آله وأصحابه خالية من هذا الشهيق والنهيق والنعيق. إذا راجعت كتب الأذكار الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه ما تجد هذه الألفاظ فيها، الله الله أو هو هو، ما تجد هذا فيه، تجد فيها لا إله إلا الله، استغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله، إلى آخره. هذا الموجود في الأذكار الشرعية والأحاديث النبوية والآيات القرآنية، ما فيها أسماء مفردة كما يقولون. نعم. وهذه أذكار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدعية آله وأصحابه خالية من هذا الشهيق والنهيق والنعيق. شهيق عند الصوفية. الشهيق والنهيق، نهيق الحمار يعني شبههم بالحمير. نعم. والنعيق، نعيق الغراب، نعيق الغراب شبههم بها بالحيوانات. نعم. خالية من هذا الشهيق والنهيق والنعيق الذي اعتاده من هو عن الله وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمته ودله في مكان سحيق. نعم. في مكان سحيق يعني بعيد عما جاء عن الله وعن رسوله. نعم. ثم قد يفيضون إلى الجلالة الشريفة أسماء جماعة من الموتى مثل ابن عون ابن عوان وأحمد ابن الحسين. علوان علوان مثل ابن علوان من يزعمون أنهم أولياء. نعم. وأحمد ابن الحسين وعبد القادر والعيدروس يزعمون أنهم أولياء، بعضهم نعم أولياء لكن ما يرضون بهذا، ما يرضون بهذا العمل. نعم. بل قد انتهى الحال إلى أنهم يفرون إلى أهل القبور من الظلم والجور. نقف عند هذا. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للإمام العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى. كتاب النفيس بيّن فيه مؤلفه رحمه الله معنى التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام مع بيان أنواعه وأهميته، كما حذر من الشرك المنافي للتوحيد مع بيان أنواعه وخطورته على العبد، كما بيّن جملة من أنواع البدع وخطورتها. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله على كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للإمام العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى.